نعم. الشيخ أحسن الله إليك، كيف أعرف أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في النهي للتحريم أو للكراهة؟ ما يمكن هذا أن تجعل قاعدة هامة، وإن كان بعض العلماء قال الأصل في النهي التحريم ولا نعدل عنه إلا بدليل، وبعضهم قال الأصل في النهي الكراهة ولا نحرمه إلا بدليل، وبعضهم فصل قال الأصل في العبادات أن النهي للتحريم، وفي الأخلاق والآداب أن النهي للإرشاد والكراهة، يعني للإرشاد إلى تركه وكراهة فعله. ولا يمكن أن يعني بعد ما أجلنا الفكرة والنظر لم نجد قاعدة مستقرة، فيحكم على كل نص بما يقتضيه وبالقرائن الشرعية من الأدلة الأخرى.